بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال وملاك الأمر الدعاء: فإن الأمر كله بيد الله، يهدي من يشاء ويستعمله، ويضل من يشاء ويخذله. فينبغي لك أن ترغب إلى من الأمر بيده وتفوض أمرك إليه، ويعني أنك ملاك الأمر الدعاء، لأنك إذا عرفت قدر نفسك وقدر ربك سبحانه وتعالى عرفت إذن أنه لا حول ولا قوة إلا به سبحانه وتعالى. ولذلك كانت لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، فأنت لن تتحول عن المعصية ولن تجد قوة لجلب الطاعة إلا به سبحانه وتعالى. ففزعت إذن إلى الدعاء، فكان ملاك الأمر الدعاء. وليكن دعاؤك بخضوع وخشوع وبكاء وتضرع، فإن هذه الحال هي حال من يرجى استجابة دعائه، لا دعاء المستغني. يعني أن الله عز وجل إذا رأى دعاءك كدعاء المستغني اللي هو بيقضي واجبه خلاص، يعني حتى لو ساجد لكن بتدعي ربنا سبحانه وتعالى وبتفكر في أي حاجة تانية، لأنت مستحضر معنى الدعاء. يعني بتدعي بالجنة وأنت غير مشتاق للجنة، وبتستعيذ من النار وأنت غير خائف من النار، حال الدعاء يعني تسأل الله الهداية والموضوع عندك سيان، هداية ضلال مش فرق، حال الدعاء. فهذا الدعاء يخشى أن يزداد صاحبه من الله بعدا، يخشى عليه. وضربنا لكم المثال قبل كده بواحد واقف قدام ملك من ملوك الدنيا، استدعاه وأقامه بين يديه، لأنك لما تصلي الله الذي أقامك بين يديه. فتخيل كده، ملك من ملوك الدنيا استدعاك فأقامك بين يديه وأدخلك على جنابه لتسأله حاجتك، وبعدين وانت بتسأل حاجتك بقى لقاك عمال تبص ورا ويمين وشمال وفي السقف وتسرح في النجف وفي التحف وفي الأثاث اللي موجود، هيعمل فيك ايه الملك ده؟ هيطردك مش كده؟ يعني ربما قبل دخولك عليه لو كان ليك عنده نوع حظوة او شيء، بعد الدخول ومشاهدته لك تفعل هذه الامور هتزداد منه بعدا ولا قربا؟ ولله المثل الأعلى. الصوت كويس يا جماعة عندكم؟ الصوت واضح؟ طيب، الصوت واضح الحمد لله. فليكن دعاؤك إذن بخضوع وخشوع وبكاء وتضرع، فإن بعضهم قال إني لأعلم حين يستجيب لي ربي عز وجل، إذا وجل قلبي واقشعر جلدي وفاضت عيناي وفتح لي في الدعاء. ولذلك قال بعضهم: ما ألهمك الدعاء إلا وهو يريد أن يستجيب لك. لا، حد بيقول طب ساعات بيبقى فيه فتور في عبادة الدعاء، يعني مش أغلب الوقت كده برضو الدعاء مش بيستجاب حتى لو أنا بحاول أدعي كويس؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. جاهد في الله عز وجل، وليرى الله عز وجل منك هذا الجهاد، فإذا رأى منك الجهاد فتح لك بابا للخضوع والخشوع والبكاء. البكاء ممكن ما يجيش من أول مرة، ولا الخشوع ولا الخضوع، لكن يراك سبحانه وتعالى مجتهدا في تحصيل هذه المعاني. أما الفتح فهو منه سبحانه وتعالى، التوفيق منه سبحانه وتعالى. قالت أم الدرداء لشهر بن حوشب: أما تجد قشعريرة؟ قال: بلى. قالت: فادعوا عندها، فإن الدعاء يستجاب عند ذلك. ركزوا يا جماعة، ده معنى تاني بقى. إحنا دلوقتي كأن اللي بيسأل بيقول لك أنا ببقى عاوز أدعي ما بلاقيش المعاني دي، فنحاول نجتهد في تحصيلها. بصوا المعنى ده معنى أجمل بقى، أو معنى آخر يعني، وهو إنك إذا وجدت وآنست رقة من قلبك وقشعريرة من خشية ربك، عندها فادعو، استغل الموقف ده، استغل الحالة اللي انت فيها وادعي ربنا في الحالة دي. حتى لو ما كنتش ناوي تدعي في الوقت ده، قد تحدث القشعريرة لغير الدعاء. يعني مثلا واحد بيقرأ في المصحف فوجد من قلبه وجلا وإخباتا وخضوعا، فيش مشكلة توقف القراءة دقيقتين ثلاثة تدعي ربنا، يبقى إيه، تستغل الحالة اللي انت وصلت لها. رأى مشهدا فأثر في قلبه، واحد بيموت بيحتضر، سمع خبر ان واحد صديقه وهو شاب زيه نام مصحيش، أصيب بمرض شديد، فابتدى القلب يصيبه بعض الايه، الخوف والوجل من الآخرة وكذا. حينها فادعو، استغل الحالة اللي انت فيها. واضح؟ فأم الدرداء بتقول هذا لشهر بن حوشب: أما تجد قشعريرة، يعني أحيانا تجد هذا من نفسك؟ قال: بلى. قالت: فادعو عنده فإن الدعاء يستجاب عند ذلك. وعن أبي الجلد قال: أوحى الله إلى موسى عليه السلام: يا موسى، إذا ذكرتني فاذكرني وأعضاؤك تنتفض، وإذا دعوتني فاجعل لسانك من وراء قلبك. يعني تتفكر أولا في المعاني التي تدعو الله عز وجل بها وتستحضرها بقلبك ثم تدعو. وإذا قمت بين يدي فقم مقام الذليل الحقير، وذم نفسك فهي أولى بالذم، أولى بالذم من غيرك، وما تنشغلش بذم غيرك. وإحنا خدنا إن واحدة من مفسدات الأعمال احتقار الناس، نفسك فذمها واشتغل بها، وناجي حين تناجيني بقلب وجل ولسان صادق. قال الشيخ: وفوض أمرك إلى الله تعالى، واطرح بين يديه، وأشعر قلبك أنه لا ينالك من الرزق والخير إلا ما كتبه الله لك، ولو اجتهدت فيه بحيلة السماوات والأرض. إيأس من أن تحصل رزقا لم يكتب لك. طب لما تيأس من ده، يصيبك إحباط ولا يصيبك إيه؟ لا، ما يصيبكش إحباط، لكن هتهدى شوية وهتلاقي إن سعيك في الدنيا بقى سعي المطمئن، مش سعي الخايف واللي يعني خالص. هتسعى، هتسعى لأن الله عز وجل أمرك بأن تسعى، لكن سعيك سيختلف. لا قلبك بقى مضطرب ولا خايف من ما تحصلش الرزق خالص. يقول الشيخ: لن ينالك شيء ولو احتلت عليه بحيلة السماوات والأرض، ولا يجري عليك ما تكرهه إلا ما كتبه الله عليك، ولو اجتمع عليك من في السماوات والأرض. شوفوا يا جماعة، والله الإيمان بالقدر حاجة عجيبة في اطمئنان القلب، عجيبة. يعني لو قلت إن من واجبات الوقت اللي احنا بنحيا فيه ده ترسيخ عقيدة الإيمان بالقدر، ما أبعد. لأن إيه أكبر مرض صايب الناس دلوقتي؟ هو ده الاكتئاب والخوف من بكرة، والدولار بيغلى والناس بتتفنش في الشغل. لو ترسخت فينا عقيدة الإيمان بالقدر لاطمأنت قلوبنا. ومن يؤمن بالله يهدأ قلبه، كما في قراءة عكرمة، قراءة شاذة لكنها جميلة. ومن يؤمن بالله يهدأ قلبه، قراءتنا طبعا من يؤمن بالله يهدي قلبه. من يؤمن بالله، قالوا من يؤمن بقدر الله في مضاف محذوف هنا، خلاص. ومن يؤمن بقدر الله يهدأ قلبه، هتعرف ان ما اصابك لم يكن ليخطئك، وما اخطاك لم يكن ليصيبك. وهتعرف ان لو اجتمعت الانس والجن على ان يضروك بشيء لن يضروك الا شيء قد كتبه الله عليك، لبقى مديرك ولا محافظ ولا ضابط ولا رئيس ولا اي حد، لن يضرك إلا شيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. قال: ولا يجري عليك ما تكرهه إلا ما كتبه الله عليك، ولو اجتمع عليك من في السماوات والأرض، فإن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. واعلم أن من هو في البحر، ركزوا معي في الحتة دي مهمة جدا، واعلم أن من هو في البحر على لوح ليس هو بأحوج إلى الله تعالى وإلى لطفه ممن هو في بيته وبين أهله وماله. ايه رأيكم بقى؟ واحد، تخيلوا المشهد ده، معرفش منكم اللي سافر في البحر، اللي سيبكم من اللي بيروح يعوم، لا اللي سافر في البحر، يعني يبقى كده في وسط في السفينة في وسط البحر، يبص يمين وشمال وقدام ورا، مش شايف غير بحر، منظر مرعب بالذات لو بالليل. تخيل بقى في هذا المشهد المرعب، اللي منكم سافر في البحر يعرف ده كويس، يعرف المشهد ده قد ايه مرعب، قد ايه مرعب. وبعدين كسر بك المركب وقدرك، لقيت لوح خشب فمسكت فيه، متشعبط فيه لغاية ما ايه، تأتي النجاة. كيف حالك عندها؟ كيف هي حاجتك إلى الله وإلى لطفه؟ أو هنا الشيخ بيقول: واعلم أن من هو في البحر على لوح ليس هو بأحوج إلى الله تعالى وإلى لطفه ممن هو في بيته وبين أهله وماله. أهو المفروض هذا الاحتياج وهذه الفاقة التي تجدها في قلبك إلى الله عز وجل وأنت على لوح في عرض البحر، تكون حالتك وأنت في بيتك وبين أهلك. خلاص. وقال بعض السلف: يأتي زمان لا ينجي، لا ينجي فيه إلا دعاء كدعاء الغريق، أو حاجة زي كده، يعني لو حد يبحث عنها بكلمة مثلا إيه، إلا دعاء كدعاء الغريق، ويجيب لنا الأثر ده. يعني ايه دعاء كدعاء الغريق؟ يعني واحد خلاص بيغرق، هيدعي ربنا ازاي؟ حال قلبه ايه وهو بيدعي؟ فهنا بيقول ليه بقى؟ فإن الأسباب التي ظهرت له بيد الله تعالى، كما أن أسباب نجاة هذا الغريق بيده. يعني وانت في بيتك وبين أهلك، انت ليه مطمئن؟ يعني ليه مطمئن؟ انت مطمئن لان قلبك ركن الى الاسباب. يعني ايه ركن الى الاسباب؟ قلبك ركن الى حسابك في البنك، والى الاربع حيطان اللي لمينك وقويينك، والى سخان الميه اللي عندك اللي انت متاكد لما هتقوم وتفتح الحنفيه هتنزل لك ميه سخنه في عز التلج، والى السياره اللي واقفه تحت البيت، ففي اي حاله طارئه هتنزل تلاقي عربيتك تحت البيت تاخدها وتمشي. قلبك ركن إلى الأسباب. طيب هذه الأسباب بيد من؟ بيد الله عز وجل. فلو شاء لسلبك تلك الأسباب في لحظة، في لحظة. فأنت ليه مطمئن كده؟ يعني ليه اطمأننت بوجود الأسباب لركون قلبك إليها؟ أو إحنا بقى عاوزين نعمل إيه يا جماعة؟ عاوزين نوصل للحالة دي، حالة أن وجود السبب وانعدامه سيان. يعني ايه سيان؟ يعني وجود السبب وانعدام السبب سيان، يعني في قلبك. يعني ايه برضه؟ يعني اذا وجد السبب واذا عدم السبب فالقلب متوكل على الله عز وجل، غير راكن الى سبب من الاسباب خالص. مفهوم؟ هو ده الحال اللي هو الشيخ بيقول لك عاوزين نوصل لها. الاسباب اللي في ايديك دي كلها في ايد ربنا. كم مره مؤمل انت المايه السخنه وبتاع وتقوم تيجي تفتح الحنفيه، المايه قطعه اصلا، مش السخان بايظ ولا مفيش ميه اصلا. كم مره اعتمد قلبك ان السياره تحت البيت تنزل تدورها ما بتدورش، وهكذا. ودي دروس، دي دروس ليك لو فقهت عن الله عز وجل وتدبرت لما يفعل بك ذلك، هو يربيك سبحانه وتعالى كانه بيقول لك يا ابن، بيقول لك لا تعتمد على الاسباب. قلبك ما يعتمدش على السبب، خذ بالاسباب، خذ بالاسباب، لكن قلبك مع الرب سبحانه وتعالى. اخوكم هو جاب لكم الاثر، حذيفه يقول: ياتي عليكم زمان لا ينجو فيه الا من دعا دعاء الغريق. حذيفه ده يا جماعه ليه خصيصه كده، يعني عشان لما يقول الاثر ده نبقى فاهمين يا حذيفه ايه الخصيصه بتاعته. حد يعرف؟ يعني حذيفة منين عرف ان هيجي زمان لا ينجو فيه الا من دعا كدعاء الغريق؟ حذيفة خصه النبي صلى الله عليه وسلم باحاديث الفتن. احسنت، حذيفة خصه النبي صلى الله عليه وسلم باحاديث الفتن. فحذيفة لما يقول الكلام ده هو فاهم بيقول ايه. خلاص، ياتي عليكم زمان لا ينجو فيه الا من دعا دعاء الغريق. ماشي. نسأل الله السلامة من كل فتنة. قال أحسنتي صاحب سر الرسول الله صلى الله عليه وسلم، خصه بأحاديث الفتن. طيب، قال فإذا حققت هذا في قلبك، يعني إن أنت واللي في عرض البحر على لوح خشب سيان، إذا حققت ذلك فاعتمد على الله تعالى اعتماد الغريق الذي لا يعلم له سبب نجاة غير الله تعالى. يبقى وانت في بيتك والأكاونت بتاعك في البنك في فلوس والدفاية شغالة والسخان شغال بتدعي يا ربنا وكأنك مش شايف كل ده، مش شايف كل ده، بتدعي دعاء واحد بيغرق ولا سبب لنجاته. مفهوم يا جماعة؟ هي صعبة طبعا، صعبة طبعا، صعبة، يعني دي مش سهلة نوصل لها. لكن تفكروا في هذا، تفكروا في إيه؟ في سلب الله عز وجل هذه الأسباب في لحظة يمكنه ذلك سبحانه وتعالى، ولا صعبة؟ قال أو ما لا يسلبك الأسباب، الأسباب موجودة هي وكل حاجة، لكن يمنعك من استعمال تلك الأسباب بطريقة أو بأخرى، يعني في حاجات كتير ممكن تحصل يا جماعة. قال وعليك بالورع واجتناب الشبهات، فإن من وقع الشبهات أوشك أن يقع في الحرام، فإن من رتع حول الحمى أوشك أن يقع فيه. يشير إلى حديث كالراعي يرى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. إيه معنى الكلام ده يا جماعة بسرعة كده عشان نفهم الحديث ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه. يعني إيه لكل ملك حمى؟ عشان نفهم الحتة دي يا جماعة. عارفين الـ الـ الـ البهائم لما بتطلع ترعى بتروح ترعى في أرض فيها كلأ وعشب وكذا، كان زمان الملك من الملوك يقوم يجي يحمي حمى له، يا إما لنفسه ترعى فيه بهائمه هو ومواشيه هو، حمى ليه هو خاص بيه، أو ملوك بقى المسلمين كانوا ممكن يحموا حمى لبهائم الصدقه. خلينا في الملك اللي بيحمي حمى لنفسه لان ده المقصود. تخيلوا كده ملك راح جاي على حته وقال الحته دي بتاعتي بتاعت بهائمي انا، تخيلوا كده الحته دي هتبقى يعني خصبه ولا حته جدبه، يعني ما فيهاش ما بتطلعش كلأ وكده، اكيد هيجي على اخصب حته وياخدها لنفسه، صح؟ طيب السؤال التاني، هو الخصوبه دي فجاه بتنقطع؟ يعني لو الملك حط سور، تخيلوا كده سلك شائك كده دائره، وقال لك الحته دي بتاعتي اللي هي تقريبا هتكون اخصب حته، هل يعني متخيلين ان جوه السور اخصب ما يكون وفجاه كده بره السور جدب وقحط، ولا الخصوبه دي بتروح واحده واحده، يعني كل ما تبعد عن السور تبتدي الخصوبه تقل، فكأن جنب السور من بره في برضه ايه كلأ وعشب وحاجات كده، مفهومه دي؟ طيب يقوم يجي الرعاه يعملوا ايه بالمواشي بقى بتاعتهم؟ يرعوا فين؟ جنب السور من بره، يجوا يرعوا جنب السور من بره، كل واحد يجيب البهائم بتاعته ولا الغنمات بتاعته يروح جنب حمى الملك. ليه؟ لان الحته دي خصبه، هو صحيح ما دخلش جوه الحمى، لكن زي ما قلت لكم الخصوبه مش فجاه بتنتهي، فيروح رايح يرعى جنب فين؟ جنب الحمى ده. خلي بالكوا ان المواشي دي لو دخلت ولا الغنم ده لو دخل فيها موته، ده حمى الملك. طيب فالنبي بقى عاوز يقول ايه في الحديث ده؟ قال من وقع في الشبهات وقع في الحرام. ربنا سبحانه وتعالى جعل لك دائره سماها الحرام، دي ما ينفعش تدخلها، وصيانه لك وحمايه لك من نفسك عمل ايه ربنا سبحانه وتعالى؟ خلى في دائره اوسع منها شويه، اوسع من الحرام، سماها المكروهات. قال لك بلاش تخش في دائره المكروهات دي، ودائره اوسع شويه من المكروهات هيسميها خلاف الاولى مثلا، خلاص. والخلاف الاولى ده برضه لفظ يستخدمه الفقهاء، ما وصلش للمكروه لكنه خلاف الاولى، خلاص. تقوم انت المفروض لو انت عاوز تحافظ على دينك ما تقربش من خلاف الاولى ده. طب قربت، نقول لك طب خلي بالك ما تخشش في المكروه، طب دخلت شويه وهتقع في الحرام، والحرام ده بقى لو عملنا كمان دواير فهتلاقي الحرام ده دايره كبيره شويه اسمها الصغائر، دايره اصغر شويه جواها اسمها الكبائر، وهكذا كل ما تقرب شويه وهتقع. يبقى الراجل اللي بيرعى الغنم ده حوالين حمى الملك شوية هيغفل عن غنمة من الغنمات هتروح داخلة، فالملك هيجيبه ويقتله، كذلك أنت. من وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي، فهمت بقى المثال، يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه شوية ويخش الحمى، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. يبقى الواجب عليك إيه؟ ابعد عن الحمى خالص، ما تقربش من الحمى. مش ده مكروه يبقى يتعمل، وده مستحب يبقى يتساب، ودي فيها شبهة فنجيبها ونعملها، خلاص ما هو شوية وهتقع في الحرام. طيب قال الورع، قالوا هو ترك ما يخشى عاقبته في الآخرة، ده معنى الورع. هو يعني مش هيسيب، هو مش حرام اللي بيسيبه، لكن في شبهة فيتركه تورعا. يبقى الورع تعريفه كده، ترك ما تخشى عاقبته في الآخرة. خلاص، سبحان الله، لسه قاري أثر للإمام أحمد لسه امبارح، يعني كنت بقرأ في كتاب فقريت أثر فيه نوع ورع، والإمام أحمد كان سيدا في الورع، كان إماما في الورع الإمام أحمد بن حنبل. واحد جه بيسأله عشان بس يفهموا يعني ورع، يعني زمان كانوا أما يجوا يغسلوا ميت يقوموا يسخنوا المية، يدفوا المية علشان يغسلوا بيها الميت ده. فجي سأل الإمام أحمد، طب إحنا دفينا المية وغسلنا الميت ده، اتبقى شوية مية، ترى أن الغاسل يغتسل بهذا الماء؟ يستخدم المية ده يغتسل هو بيها بقى بعد ما غسل الميت؟ فقال لا. فقالوا ما فيش مية تانية، ليس هناك ماء غيره، ما فيش مية طب غير دي. قال ينتظر حتى يبرد يعني الماء ثم يغتسل. ده قمة الورع. يعني ايه؟ يعني ان هذا الماء لما سخن لأجل الميت، فمين قال لك ان اللي سخن المية دي سمح لك انك تستخدم المية اللي سخنها؟ ما هو التسخين ده كان زمان بفلوس وقود وبتاع يعني شوف الإمام أحمد ورع حتى في حاجات بسيطة إزاي. ده بقى معنى الورع. ماشي، الحاجة اللي تخاف منها سيبها مش تقتحمها. قال وعليك بالورع واجتناب الشبهات، فإن من وقع الشبهات أو شك أن يقع في الحرام، فإن من رتع حول الحمى أو شك أن يقع فيه. وعليك بالليل فاخلُ فيه بربك، واطلب منه حوائجك، وتضرع إليه، واخضع بين يديه. فإنه يروى أن رجلا قال أتيت بشرا، فقال ما جاء بك؟ بشر يعني بشر الحافي. قلت مسألة، قال ما هي؟ قلت رجل عليه دين كثير لا سبيل له إلى قضائه، فقال عليك بجوف الليل. فأتيت أبا عبد الله أحمد بن حنبل فسألته فقال عليك بجوف الليل، قال فدلاني جميعا عليه. سبحان الله، أنا لسه كاتب الأثر ده امبارح، ما كنتش قرأته هنا. أنا كنت بقرأ في كتاب تاني أصلا، فقرأت هذا الأثر ونقلته هنا في القناة وعلى الفيسبوك. اللي عليه دين ومش عارف، والآن كثرت الديون للأسف في هذه الأعصار. عليك بجوف الليل، أخلو بربك وادعه. قال فدلاني جميعا عليه، وإذا سألت الله فاسأله وأنت موقن بأنه مطلع عليك، ناظر إليك، سامع لدعائك، قريب منك، قادر على إجابتك، لا يتعاظمه شيء. وإذا سألته أمرا فاسأله الخيارة فيه، فإنك لا تدري ما يكون لك فيه. ما تروحش تسأل ربنا يا رب جوزني فلانة، أو أنت يا رب جوزني فلان، أو يا رب وفقني في الشغلانة دي، يا رب نجح لي الصفقة دي. ادعو الله بالخير، ادعو الله بالخير، ما تقترحش على ربنا سبحانه وتعالى. خلاص، والمعنى ده احنا اسهبنا فيه في رسالة ايه، اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخير وقدرتك على الخلق، عفوا، اسهبنا في المعنى ده. فاللي عاوز يرجع له يرجع له بقى في الدروس المسجلة، في اول درس او تاني درس تقريبا. قال واذا سألته امرا فاسأله الخيارة فيه، فانك لا تدري ما يكون لك فيه، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وإذا شاء الله تعالى أعطاك رغبتك وخار لك في ذلك، فيجمع لك بين الأمرين، يديك يعني يديك سؤلك وما تتمناه، ويكون الخيارة فيه. فإن لم يعجل لك الإجابة فلا تيأس من الإجابة ولا تمل من السؤال، فقد روي أن بعضهم قال لقد خار الله لعبد في حاجة أكثر فيها تضرعه. واعلم أن الله تعالى إذا نظر إليك وعلم أنك قد جعلته معتمدك وملجأك وأفردته بحوائجك دون خلقه أعطاك أفضل ما سألته. يعني لو نظر إلى قلبك فرأى انقطاعا إلا إليه، ورأى التفاتا إلا عنه سبحانه وتعالى، ورأى استغناء إلا عنه سبحانه وتعالى، يعني استغنيت عن كل شيء، التفت عن كل شيء إلا هو سبحانه وتعالى، أعطاك. مش بس كده، أعطاك أفضل ما سألته، وأكرمك بأكثر مما أردته. فإن عجل لك الإجابة فقد جمع لك بين قضاء الحاجة وخير الدنيا والآخرة، وإن لم يجبك عاجلا فقد عوضك عن ذلك خيرا منه، فأنت على خير في الحالين. هنا أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.